بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر، بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص سفره فيترخص. والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر، بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام إلى آخره. المذهب أن عند الأصحاب رحمه الله أن الإقامة، من سافر إلى بلد وأقام فيه فلا يخلو من 3 حالات، له 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي إقامة مطلقة، إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن، مثل من قدم إلى بلد للعمل بالتجارة، أو قدم إلى بلد للعمل، وكذلك السفراء الذين يكونون في البلدان، فهؤلاء حكمهم إيش؟ حكم المستوطنين، حكمهم حكم المستوطنين. واضح؟ الحالة الأولى أن ينوى الإقامة المطلقة، يعني نوى في بلد أن يقيم مطلقا لا يرتحل عنه إلا لسبب، لا يرتحل عنه لسبب، كمن قدم إلى بلد للتجارة أو قدم للعمل أو قدم لشغل مثلا من قبل الحكومة بسفراء الدول الذين يكونون في الدول، فهؤلاء حكمهم حكم أهل البلد من لزوم إتمام الصلاة ولزوم الصيام والمسح على الخفين كالمقيم يمسح يوما وليلة وما أشبه ذلك من أحكام السفر. مفهوم؟ طيب، الحالة الثانية أن ينوي إقامة مقيدة بزمن، أن ينوي إقامة مقيدة بزمن لكن لا يدري متى ينتهي هذا الزمن، لكن ما لا يدري متى ينتهي هذا الزمن، يعني لغرض، أحسن بدل تكون مقيدة بزمن، لغرض، أن ينوي الإقامة لغرض. واضح؟ متى انتهى رجع، يعني لا يدري متى يرجع، متى ينتهي غرضه، فهذا حكمه حكم المسافر، حكم المسافر من أنه يترخص برخص السفر. الحالة الثالثة أن ينوي إقامة مقيدة بزمن، يعلم متى تنتهي، يعلم متى تنتهي. فالمذهب إن نوى أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المستوطن، حكمه حكم المستوطن. واضح الحالات، الأحوال الثلاث؟ الحالة الأولى أن ينوي إقامة مطلقة لا يرتحل عن البلد إلا لسبب، كمن قدم للعمل بتجارة وما أشبه ذلك، أو العمال الذين يعملون في البلاد عملا مطلقا غير مقيد، وكذلك سفراء الدول وما أشبه ذلك. الحالة الثانية أن ينوي إقامة لغرض لا يعرف متى تنتهي، لا يعرف متى تنتهي، كمن قدم لبلد لبيع سلعة مثلا، أو قدم لبلد لمراجعة دائرة حكومية، أو قدم لعلاج لا يعرف متى ينتهي هذا العلاج، فهذا حكمه حكم المسافر ولو مضى عليه سنون، لو جلس 20 سنة يترخص برخص السفر. الحالة الثالثة أن ينوي إقامة مقيدة يعلم متى تنتهي، مثلا يجلس في بلد يعرف أنه بعد 2 سنين سوف يرتحل عن هذا البلد، مثل الذين يقيمون للدراسة مثلا في الجامعات وما أشبه ذلك. فالمذهب أن هؤلاء حكمهم حكم أهل البلد إذا نووا إيش إقامة أكثر من أربعة أيام. إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام فحكمهم حكم المستوطنين. والقول الثاني في المسألة أن لهم الترخص برخص السفر وأن حكمهم حكم المسافر، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين من أئمة الدعوة وغيرهم، أن ما داموا لم ينوي الإقامة المطلقة فإن حكمهم حكم إيش المسافر لا الترخص برخص السفر وغير ذلك. هذا معنى كلام المؤلف. يقول فرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من أربعة أيام فتنقطع في حقه رخص السفر. هذه الحالة إيش؟ ها؟ الثالثة. وبين من ينوي أقل من أربعة أيام أو لا يدري المدة فيترخص، هذه الحالة الثانية. والحالة الأولى معلومة أن حكم مستوطن. قال والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس في الدنيا إلا مسافر ومستوطن، ما في شيء اسمه مقيم، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص. مقيم يعني مراد مستوطن. وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالأحوال إما مقيم إما مستوطن أو مسافر. المقيم عند الفقهاء هو المسافر الذي ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام، هذا المقيم، مفهوم؟ إذا قالوا مقيم المراد بالمقيم من؟ المسافر الذي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. طيب هل إذا نوى مثلا دخل إنسان بلد ونوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام هل يترخص برخص السفر حتى اليوم الرابع وبعد اليوم الرابع ينقطع حكم السفر أو من حين نيته؟ فهمتم؟ يعني إنسان مثلا أتى إلى بلد ينوي أن يجلس فيه لمدة أسبوع، الآن نقول حكمك حكم على المشهور من المذهب مستوطن، هل نقول يترخص برخص السفر أربعة أيام ثم بعد الأربعة يكون له حكم أهل البلد أو مجرد النية؟ مجرد النية، واضح؟ نعم. ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام، قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي، وهي المعدة للدر والنسل والتسليم والتسمين، وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء. طيب هذا القسم الأول، قسم فيه زكاة ماشية على الحديث الوارد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كل 25 كذا وفي كل 40 من البقر وفي كل كذا 40 من الغنم شات، هذا المراد في أن فيه زكاة ماشية. أقل نصاب الإبل كم؟ 5، ونصاب البقر 30، نصاب الغنم 40. طيب هذه زكاة ماشية. نعم. وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها. يعني مثلا إذا كان عنده 100 شات أعدها للتجارة، نقول إذا حال الحول قوم هذه الشيات كم تساوي ثم أخرج الزكاة، أخرج الزكاة، تكون زكاتها زكاة إيش؟ زكاة عروض. طيب وهل في زكاة العروض يخرج الزكاة من عين المال أو من قيمته؟ الإنسان عنده مثلا عروض تجارة، هل يخرجه من عين المال من عيان المال أو من أو يقوم القيمة، يقوم هذه الأعيان ويخرج القيمة؟ المشهور من المذهب أنه يخرج القيمة، يخرج القيمة. وعللوا ذلك بأن العروض هذه الأعيان في عروض التجارة متنقلة غير مستقرة، لأنها سميت عروض لأنها تعرض إيش وتزول، فهي ليست ثابتة، مفهوم؟ يعني في زكاة العروض يخرج الزكاة من إيش؟ من القيمة لا من أعيان المال، لا من أعيان المال. وعللوا ذلك بأمور. أولا قالوا إن الأعيان إن الأعيان في زكاة العروض متنقلة. إيش معنى متنقلة؟ يعني يذهب هذا ويأتي بعده شيء آخر. وثانيا قالوا إن الأعيان أيضا في زكاة العروض ليست مقصودة في ذاتها، وإنما المقصود منها القيمة، مقصود منها القيمة. ثالثا قالوا أيضا إن القيمة في زكاة العروض أنفع للفقراء، أنفع للفقراء، لأنه قد تكون أعيان المال، أعيان المال قد تكون ليس فيها نفع للفقراء، ليس فيها نفع للفقراء، فإذا قلنا تخرج من الأعيان فإن الفقير لا ينتفع بها. فلو قدر أن إنسان عنده قطع غيار سيارات يبيع بطاريات، هل نقول مثل أعطي الفقراء أعيان المال بطاريات، كل واحد أعطي، كل فقير أعطي بطارية؟ ها؟ لا لا ما يمكن. فالقيمة أنفع للفقراء، لأنك إذا أعطيت الفقير القيمة تصرف فيها كيف شاء، اشترى أي شيء شاء. ورابعا أنه لو قيل بإخراج الزكاة من عين المال فإن المزكي قد يحابي نفسه، يحابي نفسه فيخرج من الرديء، يخرج من الرديء. فلو كان مثلا عنده معرض ملابس، إذا أراد إخراج الزكاة أخرج من الملابس القديمة التي فات وقتها، يعني راح مدي لها ما أشبه ذلك، لماذا؟ محاباة لنفسه. فهذه أربعة أوجه ترجح أن الذي يخرج في زكاة العروض هو القيمة. معنى يا محمود خادم حسين؟ يلا وش الوجه الأول؟ ها؟ أن زكاة العروض لا تخرج من عين المال، وتخرج القيمة لا عين المال، لماذا؟ لأربعة أوجه، عطنا واحد. لا مو بالأخير، يعني أنت الأخير يمسح القبل، نبي الأول. نعم نعم، أن الأعيان في زكاة العروض تنقلة. يا سليم الثاني ولا واحد؟ ها كل الأربعة ما في شيء. يقول إحنا يخرج في زكاة العروض يخرج القيمة لا عين المال. نعم، أن القيمة أنفع للفقير في الغالب. طيب ثالثا نعم، أن الأعيان ليست مقصودة لذاتها وإن المقصود القيمة. نعم، أن المزكي قد يحابي نفسه فيخرج الرديء فيكون ممن قد تيمم الخبيثة بالطيب، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيثة تنفقون منه ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. نعم. وقسم لا زكاة فيه، وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال، ونظير هذا التقسيم. طيب هذا قسم لا زكاة فيه، المعدة للعمل. لو كان إنسان عنده إبل يعدها للعمل في تجارة، في مزرعته يتنقل عليها يركب عليها، فهذه لا زكاة فيها. ومثلها أيضا السيارات، يعني الآن تستطيع تجعل السيارات تدخل في القسم الثاني وتدخل في القسم لا الأول، السيارات تعد للدر والتسمين. طيب نعم. ونظير هذا التقسيم العقارات من بيوت، من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه، وكذلك الأثل ونحوه ما أعد منه، ما أعد ونحوه ما أعد منها للبيع والشراء، الأثل ونحوه، ونحوه ما أعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض، يقوم إذا حال الحول يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته، وما أعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله للكرى والاستغلال فالزكاة لكم الكرى مقصورة. ها ها اي مكتوبة بالايش؟ مقصورة. اي هي الظاهر بتكتب بالممدودة الكراء. وما اعد للكراء والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال، من اموال التجارة. وما اعد للسكن والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. نعم، يعني الاعيان التي عند الانسان إن أعدها للتجارة ففيها زكاة تجارة، وإن أعدها للعمل يتكسب فيها فالزكاة في ماذا؟ فيما ينتج منها من ربح. مثل الإنسان عنده سيارات أجرة يكدها، الزكاة هل تجب في أعيان السيارات هذه؟ لا، تجب في ما ينمو منها. وإن أعدها للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن المال المزكى، أن المال الزكوي خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة، لا مؤونة، التي تسقى بمؤونة، وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة، وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدار مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت أنصباؤها. طيب، يقول رحمه الله: المال الزكوي خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وما ألحق بهما. النقدان هما الذهب والفضة، ويلحق بهما الأوراق النقدية الموجودة الآن، فيجب فيها ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5% أو 1/40. يعني ما عندك من المال اقسمه على 40، ما عندك من المال اقسمه على 40. وكذلك عروض التجارة، إذا كان الإنسان عنده تجارة، العروض هذه زكاتها الواجب فيها كم؟ ربع العشر، فيحصي هذه الأموال ويقسم ما عنده على 40، على 40. واضح؟ طيب، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة، مؤونة يعني بكلفة. وقل من تسقى، لو قال تشرب أو لا، يشمل إيش؟ ما تسقى بفعل الله وما تسقى بفعل الآدمي. واضح أو لا؟ لأنما الحبوب الأشجار إما أن تكون بفعل الله أو بفعل آدمي. طيب، يقول: وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى، نعم هذه قصد الثالثة، وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة. يسقى بلا مؤونة، نقول أولا يقال يشرب بلا مؤونة. لماذا؟ ليشمل ما شرب بفعل الله كالأمطار وغيرها. طيب، وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي. فالمواشي مقدرة أنصباؤها في الشارع، في كل 40 شاة، في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع. طيب، بالنسبة إلى حبوب الثمار، إذا كانت تسقى بمؤونة الواجب نصف العشر، وإذا كانت تسقى بلا مؤونة فالواجب العشر. فإن كانت تسقى بمؤونة وبغير مؤونة، يعني تارة هكذا وتارة هكذا، ها؟ ثلاثة أرباع. فإن تفاوت، يعني إذا كانت مثلا ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فالواجب هنا ثلاثة أرباع. فإن حصل تفاوت، مثلا أربعة أشهر بمؤونة ثمانية أشهر بلا مؤونة، قالوا فبأكثرهما نفعا، بأكثرهما نفعا. إن تفاوت، حصل تفاوت، لا يدرى هذا أكثر أو هذا أكثر، ينظر الأكثر نفعا، أكثر نفعا. وقال بعض العلماء: الأكثر زمنا، المعتبر الأكثر زمنا. شو معنى أكثر زمنا؟ فإن كان الزمن مثلا ستة أشهر بلا مؤونة، ثمانية أشهر بلا مؤونة، وأربعة أشهر بمؤونة، فإننا نعتبر إيش؟ الثمانية أشهر. واضح؟ ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها للشراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله. طيب، هذه استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها. فمثلا الأكل في آنية الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث، حرام على الذكور والإناث. لا نقول إن الأنثى يجوز لها أن تأكل في آنية الذهب والفضة أو أن تشرب فيهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشارع أجاز للأنثى التحلي، لا، نقول الشارع إنما أجاز من الذهب والفضة للأنثى إيش؟ التحلي، التحلي. وأما استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب فإنه حرام حتى على الأنثى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يعم الذكر والأنثى. فقسم حلال للإناث حرام على الذكور، وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم. نعم، هذا حلال للإناث حرام على الذكور. يعني مثلا لو لبس رجل خاتم من ذهب يجوز أو لا؟ يجوز، لا يجوز. لو لبس من فضة، حط قلب من فضة، لا يجوز. لو لبس خاتم فضة يجوز. لو لبس أسورة فضة لا يجوز. قسم يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك. قسم يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة. لباس الحرير هذا خاص بماذا؟ بالإناث. يجوز للذكر أن يلبس الحرير للضرورة أو الحكة أو في حال الحرب، واضح؟ وهذه كلها تدخل في ماذا؟ في الضرورة. كذلك لربط الأسنان، لو إنسان احتاج إلى أن يربط سنه بشيء من الذهب يجوز أو لا؟ يجوز. لو احتاج إلى أن يضع أنفا من الذهب يجوز، واضح؟ لأن هذه المقام مقام ضرورة. طيب، في وقتنا الحاضر هل نقول يجوز للرجل أن يستعمل أسنان الذهب للضرورة؟ يجوز. وش تقول يا سليم؟ لا، الوقت الحاضر الآن هل فيه ضرورة إلى وضع الذهب؟ ها؟ لا، ما في ضرورة، واضح؟ يعني في وقتنا الحاضر الآن لا ضرورة إلى استعمال مثل الأسنان من الذهب أو ما أشبه ذلك. وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول وفروع، لهم أحكام يختصون بها وما عداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب. وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم. وعلى القول الصحيح الصواب. وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم. طيب، يقول رحمه الله: قسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول وفروع. الأقارب ينقسمون إلى من حيث العموم إلى ثلاث أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، من تفرعت منهم، وهم الآباء والأمهات وإن علوا، وإن علوا، سواء بمحض الذكور أو بمحض الإناث، لأن الكلام هنا في الأقارب من حيث هم أقارب، لكن لا الكلام في من يرث أو لا يرث. هذا القسم الأول. ما هو؟ الأصول. الأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، سواء بمحض الذكور أو بمحض الإناث أو غير ذلك، أو بعبارة أخرى من تفرعت منهم. الثاني الفروع. الفروع هم الأبناء، الأبناء من ذكور وإناث، وأبناؤهم وإن نزلوا، سواء بمحض الذكور أو بمحض الإناث أو بمحض الذكور والإناث، واضح؟ أو بعبارة أخرى من تفرعوا منك، من تفرعوا منك. القسم الثالث الحواشي. الحواشي وهم من تفرعوا من أصولك، من تفرعوا من أصولك. إن تفرعوا من أصولك الأعلى فهم، إن كان من جهة الذكورة فهم أعمام، وإن كان من جهة الأنوثة فهم أخوال، وإن تفرعوا من أصلك الأدنى فهم إخوة، إن كانوا من جهة الأب ما يحتاج جهة الأب، إخوة أو أخوات، واضح؟ واضح. عن الحواشي، الحواشي هم من تفرعوا من الأصول، من تفرعوا من الأصول. فإن تفرعوا من الأصل الأعلى، ها، الذكر من الأصل الأعلى الذكر، فهم أعمام، فمثلا أبناء جدك لأبيك من هم؟ أعمام. أعمام. وإن تفرعوا من أصل من أصلك الأنثى الأعلى الأنثى فهم أخوان. فأبناء جدتك أم أمك أخوال. وإن تفرعوا من أصلك الأدنى كما تفرعوا من أبيك أو أمك فهم إخوة، إما أشقة إن كانوا من أب أو أم، وإما لأب إن كانوا من الأب فقط، وإما لأم إن كانوا من الأم فقط. واضح إخوان؟ طيب إذن الأقارب أصول وفروع وحواشي. يقول المؤلف: أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء. الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأصول، إلى أصل الإنسان، ولا إلى فرعه، ولو كانوا فقراء. ولو كانوا فقراء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دفع زكاته إليهم وقام له، وقام له، لأنه يعني يجب عليه أن ينفق على أصله وفرعه، أصله وفرعه. وهل يشترط أن يكون وارثا أو لا؟ يعني وجوب النفقة على الأصل، على الأصول، هل يشترط فيه أن يكون المنفق وارث وارثا؟ المشهور من المذهب أنه لا يشترط، لا يشترط. فيجب عليه أن ينفق مثلا على أبي أبيه إذا كان فقيرا، مع أنه محجوب بمن؟ محجوب بالأب. وعلى أم أمه، جدته، أم أمه، مع أنها مع أنه محجوب بالأم. فيقول لا يشترط في عمودي النسب إيش؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، ليس بشرط. ويأتي إن شاء الله تعالى شروطها. طيب، فالمهم أن الأقارب من أصول أو فروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن الإنسان إذا دفع الزكاة إليهم وقام له، وقام له. يقول رحمه الله: ولو كانوا فقراء. طيب، لا يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجة، للحاجة. أما إذا دفع الزكاة إليهم لغير الفقر والحاجة فإنه يجوز. فمثلا لو دفع الزكاة عن أصله، عن أبيه أو عن أمه بسبب الغرم، دين مثلا، بسبب دين، فهل يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن وفاء الوفاء الدين أو سداد الدين لا يجب على الإنسان. الذي تجب عليه نفقته لا يجب عليه أن إيش؟ أن يفي عنه الدين، أن يفي عنه الدين. فلو كان على أبيك مثلا 100,000، 100,000، فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد هذا الدين؟ نعم. لو كان على ابنك دين وأنت تنفق عليه، هل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ ها؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون سبب الغرم أو الدين هو النفقة. فإن كان سبب الغرم هو النفقة فإن المنفعة عادت إليه. فمثلا لو كان على أبيك دين استدان لأجل أن ينفق على نفسه، فهل يجوز تعطيه من الزكاة؟ لا، لا يجوز، لأن سبب الدين هذا النفقة. كذلك لو كان على ابنك استدان لينفق على نفسه، مثلا لك ابن يدرس في الجامعة فاستقرض من شخص دراهم ليشتري كتب، كتبا، فصار عليه دين 1,000 ريال، هل يجوز الأب أن يقول خذ 1,000 من الزكاة؟ لا يجوز، لأن سبب الدين هذا هو النفقة. أما إذا كان سبب الدين غير النفقة فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنه حينئذ لم يقي ماله، لم يقي ماله. واضح الآن؟ إذا لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ولا الفروع إذا كان دفع الزكاة إليهم بسبب الحاجة والفقر. أما إذا دفع الزكاة إليهم لغير هذا الوصف، كما لو دفعها بسبب غرم، أو دفعها إليهم لكونهم مثلا غزاة، لو كان له أب مثلا يغزو في سبيل الله فأعطاه من الزكاة ليشتري سلاحا، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن دفع الزكاة حينئذ ليس سببه النفقة والحاجة. قال: وغيره من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي. من يرث المزكي، فلو كان لك أعمام فهل يجوز أن تدفع الزكاة إليهم؟ ها؟ لا، في التفصيل يقول: إلا من يرثه. إن كان المنفق وارثا للمنفق عليه لم يجوز، وإلا يكون وارثا جاز. مفهوم ولا؟ يعني إنسان له عم، هذا العم ليس له إلا ابن أخيه، مثلا ابن الأخ هذا، هنا تجب عليه، والعم فقير مثلا، تجب على ابن أخيه أن ينفق، على ابن أخيه أن ينفق عليه، هل يجوز أن يدفع له الزكاة؟ لا، لا يجوز، لأنه حينئذ وارث. لكن لو كان الأب هذا له، لو كان العم له أبناء، له أبناء، فهل يجوز أن يدفع الزكاة إليه؟ نعم يجوز، لأنه حينئذ غير وارث، غير وارث، إذ هو محجوب بالأبناء، محجوب بالأبناء. ولهذا نفقة للعموم لا تجب على كل حال، وإنما تجب بشروط، تجب بشروط نذكرها إجمالا. الشرط الأول أن يكون المنفق، المنفق وارثا للمنفق عليه، لابد أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، إلا في عمودي النسب، إلا في عمودي النسب. من عمودي النسب؟ الأصول والفروع. فلا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، واضح؟ لا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فعلى هذا يجوز، نعم، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أبناء بنته، صح ولا لا؟ ليش مو صحيح؟ طيب احنا ما قلنا إلا في عمودي النسب، شلون فروع؟ لا لا، هم ما يشترط، مو ليس المسألة عمودي النسب من جهة الإرث، لا، عمودي النسب المراد من تفرع من الإنسان أو من تفرع منهم، سواء بمحض الذكور أو الإناث، ها؟ فلا يجوز على المذهب، لا يجوز أن يدفع الإنسان زكاته إلى أبناء بنته، لأنهم فرع له، لأنهم فرع له. ولهذا قالوا: إن يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب، فليس بشرط، فليس بشرط، واضح؟ فعلى هذا لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى أبناء بنته، لأنه غير وارث له. طيب، وقال بعض العلماء إنه يشترط، يشترط حتى في عمودي النسب لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، والمسألة فيها خلاف. الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا، غنى المنفق، أو أن يكون المنفق غنيا. والشرط الثالث أن يكون المنفق عليه محتاجا إلى النفقة، محتاج إلى النفقة، وهذا واضح. الشرط الرابع اتفاق الدين، اتفاق الدين، فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين، لا تجب النفقة مع اختلاف الدين. فلو كان الإنسان له أب كافر وهو فقير، فهل تجب عليه نفقته؟ ها؟ لا تجب. لو كان له ابن كافر لكنه فقير معدم، هل يجب عليه أن ينفق عليه؟ لا يجب، لا يجب. وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين في عمودي النسب، في عمودي النسب. واستدلوا بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا ريب أن الإنفاق من المعروف، ولأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي أتت وهي راغبة، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. صحيح أنه لا يشترط اتفاق الدين في مسألة ماذا؟ الأصول والفروع، بل تجب النفقة حتى مع اختلاف الدين، لا سيما بالنسبة للأصول الإنسان، لأن هذا من البر. طيب، نعم شيخ، ما نفصل نقول إذا رجع إسلامه ينفق عليه؟ لا ما يفصل. الحديث ورد في صورة معينة. وين الحديث؟ الآية. الآية: وصاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين إحسانا. نعم. من؟ ما يشترط، ما يشترط الإرث. من؟ إيه، ما هم ما يشترطون، يقول لا يشترط، لا يشترط في عمودي النسب الإرث، لا يشترط الإرث. فدفع الزكاة مثلا إلى بنت، إلى ابن بنته، يقول ما يجوز، لأن مو ليس مثل الفرائض وارث أو غير وارث. هم يقول أصلا في الأصول والفروع لا يشترط، لا يشترط الإرث. فمثلا لو كان لك جد أبي أبيك وهو فقير، تجب عليك أن تنفق عليه؟ لك جدك أبي أبيك يجب. طيب أنت ما ترثه، بس لا لا، هم مو مسألة الانفصال، قصدك يعني أن هذا ينسب، ما ينسب إلى أبيه، ينسب إلى شيء آخر، أي يعني ينسب إلى أبيه لا إلى الجد هذا. لا، مو مين مسألة الإرث والنسب غير معتبرة. هم يقولون ما دام خلاص تفرع منه من فروعه، يعني مثل ما يقال ذرية، من الذرية، من ذريته، ولا شك أن ابن البنت من ذرية الإنسان. نعم. ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم، ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. نعم. منها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم، فلا تقبل شهادة الإنسان لأصله ولا لفرعه، لا لأصله ولا لفرعه. لماذا؟ قالوا لقوة القرابة، فهو متهم، فالتهمة قوية، واضح؟ فلا تقبل شهادة الإنسان لأصله ولا لفرعه للتهمة. والسبب التهمة إيش؟ قوة القرابة، قوة القرابة، فقد يحاب الإنسان أصله أو فرعه ويشهد له. لكن قال ولكنها تقبل عليهم، تقبل عليهم. فلو شهد على أبيه أو على جده أو على ابنه أو على ابن ابنه تقبل أو لا تقبل؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. واضح؟ إذن الأصول والفروع، الشهادة تقبل عليهم لا لهم، تقبل عليهم لا لهم. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إن الشهادة، الشهادة للأصول والفروع تقبل إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة، يعني عدلا مبرزا في العدالة، فإنها تقبل لعموم النصوص: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وش الآية اللي فيها ذوى عدل منكم؟ اثنان ذوى عدل منكم أو آخر من غيركم. فالمهم قالوا إن النصوص الواردة في الشهادة عامة، لم تفرق بين أصل وبين فرع، فما دام الإنسان مبرزا في العدالة فإنها تقبل شهادته. ويدل لذلك العلة التي علل الفقهاء بها، وهي التهمة. ومعلوم أن التهمة منتفية في من؟ في العدل، الإنسان العدل منتفية فيه التهمة، فتقبل الشهادة. طيب، شهادة الزوج لزوجته تقبل أو لا؟ لا تقبل أيضا لقوة الصلة. شهادته عليها تقبل. شهادة العدو على عدوه لا تقبل. شهادته له تقبل، شهادته تقبل. وما هي العداوة المعتبرة؟ هل هي عداوة الدين أو عداوة الدنيا؟ عند الفقهاء رحمهم الله المعتبر عداوة الدنيا، عداوة الدنيا هي العداوة الدينية. ولهذا قالوا في تعريف العدو: والعدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. هذا العدو. لكن ما هو العدو؟ ما هو؟ نقول من سره مساءة شخص وغمه فرحه، فهو عدوه. سره مساءة شخص قيل له فلان حصل له حادث، انبسط يضحك الحمد لله. وغمه فرحه، إنسان قيل له فلان نجح في الامتحان قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا عدو، هذا عدو. طيب نعم. قال ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. نعم. ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. نعم. يقول رحمه الله ومنها ثبوت المحرمية، محرمية بين الأصول والفروع على كل حال دون تفصيل، من غير تفصيل، واضح ولا؟ المحرمية هنا محرمية نسب أو محرمية صهر أو محرمية رضاع أم ماذا؟ محرمية نسب ومحرمية رضاع في بعض الصور، لأن المحرمات إما لنسب وإما لرضاع وإما لصهر وإما محرمات تحريم مؤقت وهي تحريم الجمع، محرمات بالجمع، واضح؟ فالمحرمات كم قسم؟ أربعة أقسام. محرمات بالنسب وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، هذه انتهت. سبع محرمات بالنسب، سبع محرمات بالنسب، أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع. طيب هذه المحرمات بماذا؟ من نسب، سبع المذكورة في الآية. ذكر بعضهم ضابط، ضابطاً للمحرمات في النسب، والحقيقة ما في حاجة للضابط مع وجود الآية، مع وجود النص. وإلا ذكر ابن رجب رحمه الله قال إن المحرمات في النسب أصول الإنسان وفروعه، وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقاً، فروع أصله الأدنى مطلقاً، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. أصول الإنسان مثل الآباء والأمهات وإن علوا. ثانيا فروع الإنسان كالأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. ثالثا فروع أصله الأدنى مطلقا كالإخوة، فأبناء الإخوة بنات أبناء الإخوة حرام، حرام، واضح؟ وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، أصله الأعلى مثل العمات والخالات، هؤلاء حرام لصلبهم فقط، لكن فروعهن فروع العمات أو الأعمام حرام. لا نعم ليسوا حرام، حلال، واضح الآن؟ إذن المحرمات بالنسب أصول والفروع مطلقا، أو بنشد قد الأصول والفروع وفروع الأصل الأدنى مطلقا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط. أي أحسن، هذه ولا الآية؟ الآية. نعم. يقول ثبوت المحرم بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، من دون تفصيل. وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط، هذا معنى القاعدة كلام ابن رجب، واضح الآن؟ الأصول والفروع ليس فيها تفصيل. قال وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، يعني مطلقا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط، يعني لصلبهم، لصلبهم فقط. فهذه أربعة أقسام. طيب هذه محرمات بماذا؟ بالنسب. محرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب كم؟ سبع. سبع. نعم إذا قال نعم سبع. طيب بقي محرمات إيش؟ المصاهرة المذكورة في قوله تعالى لا إله إلا الله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال تعالى في آية أخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ويجمعها ضابط وهو أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر إلا فروع الزوجة فإنه يشترط الدخول بالأم. واضح؟ يعني مثلا إنسان تزوج امرأة يحرم عليه أصولها واضح؟ ويحرم عليه فروعها بشرط إيش؟ الدخول. طيب هي المرأة هذه يحرم عليها أصول الزوج بمجرد العقد ويحرم عليها فروع الزوج بمجرد العقد. فنقول إذن المحرمات بالمصاهرة أصول وفروع كل من الزوجين على الآخر، لكن يشترط في فروع الزوجة إيش؟ الدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بقي محرمات بالجمع، وهي المحرمات بالجمع يعني أن يجمع بين امرأتين، يقول كل قرابة بين رجلين بين شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما بنسب لا بصهر. مرتين إحداهما ذكرا إيه قدر وكل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى فإنه يحرم الجمع بينهما بسبب النسب لا بسبب الصهر فمثلا المرأة وخالتها يجمع بين امرأة وخالتها، هل يجوز مثل الزوجة تتزوج المرأة وخالتها؟ وش الصلة بينهما لو كان أحدهما ذكر والأخرى أنثى؟ ها؟ الآن نبدأ أختين، لو كانت الأختين أحدهما ذكر والأنثى والأخرى أنثى، ها؟ أخوها ما يجوز. طيب عمتين، أي مثل إنسان جمع بين امرأتين هذه عمة الثانية، هل يجوز التناكح بينهما لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى؟ لا يجوز، إذن يحرم الجمع بينهما. جمع بين امرأة وبنت أختها هل يجوز؟ لا يجوز، لأن إحداهما لو كانت ذكر والأخرى أنثى لم يجوز التناكح بينهما. طيب يقول هذا الضابط في مسألة إيش؟ الجمع، يحرم الجمع بين امرأتين إذا قدر أن إحداهما أنثى والأخرى ذكر حرم التناكح بينهما بسبب صهر بسبب النسب لا بسبب الصهر. قولهم لا بسبب الصهر يقول احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من أخرى، واضح؟ إنسان تزوج امرأة ثم طلقها، فأتى رجل وتزوج هذه المرأة ثم تزوج بعد ذلك بنت الزوج السابق من امرأة أخرى لا دخل بها، يعني رجل له بنت تزوج امرأة ثم طلقها، فأتى رجل وتزوج هذه المطلقة وبنت الرجل المطلق من امرأة أخرى أو من نفس المرأة؟ البنت لا لا من بنت نفس المرأة ليست بنت نفس المرأة إنسان تزوج امرأة اسمها فاطمة وله بنت من زوجة اسمها هند. طلق فاطمة فأتى رجل وتزوج فاطمة ثم تزوج بنت هند. هذه يجوز أو لا؟ يجوز. طيب هنا التحريم هل هو للنسب أو للصهر؟ للصهر. واضح الآن؟ ولهذا قالوا كل امرأتين، شوف القاعدة، وكل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما بسبب نسب لا بسبب صهر. لا بسبب صهر. لماذا قالوا بسبب نسب لا بسبب صهر؟ ليخرجون هذه الصورة، حتى تخرج هذه الصورة، وهي ما لو جمع بين مبانة من شخص وزوجته وبنته من أخرى، وبنته من أخرى. مفهوم؟ طيب هل يجوز أن يتزوج أخت، أن يجمع بين امرأتين إحداهما أخت لشخص من أمه والأخرى أخت له من أبيه؟ يعني شخص له أخت من أم وله أخت من الأب، فأتى رجل وتزوج هاتين المرأتين، وش تقول يا سليم؟ يجوز. لماذا؟ لا علاقة، لا علاقة بين هذه وهذه. فهمت الصورة؟ إذا رجل تزوج امرأة وأتت ببنت، واضح؟ رجل تزوج امرأة وأتت بذكر، أتت بذكر ثم طلقها، طلقها. المرأة تزوجت آخر وأتت بأنثى، والأب تزوج بامرأة ثانية وأتت بأنثى. الآن الأنثى الأولى أخته من ماذا؟ من الأم، والأنثى الثانية أخته من الأب. أتى شخص وتزوج، تزوج هذه وتزوج هذه، نقول لا علاقة بين هذه وهذه. ولهذا قالوا يجوز الإنسان يتزوج أن يجمع بين أختي شخص إحداهما من أمه والأخرى من أبيه. واضح؟ إذن المحرمات كم؟ أربع محرمات: بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالجمع. واضح يا محمود؟ ما هي محرمات بالرضاع؟ مثل محرمات بالنسب. نعم. طيب المحرمات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. واضح هذه المحرمات بالرضاع. واعلم أيضا أن انتشار الحرمة، انتشار الحرمة في الرضاع يكون بالنسبة للطفل الرضيع وبالنسبة للمرضعة، بالنسبة للطفل الرضيع وبالنسبة للمرضعة. فانتشاره بالنسبة للرضيع، بالنسبة للطفل الرضيع، في فروعه فقط، فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، دون أصوله وحواشيه. وأما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. مفهوم؟ التحريم بالنسبة للرضاع، نقول بالنسبة للطفل المرتضع، الطفل الرضيع، التحريم ينتشر في ماذا؟ في فروعه فقط. وأما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فأم المرضعة بالنسبة للطفل الرضيع جدة، هذا انتشر في الأصل، وأبوها جد، وأختها خالة، وأبناؤها إخوة. شوف أنا، انتشر في الأصول، صار آباؤها آباء له، وأمهاتها أمهات له، وخالاتها خالات له، وأبناؤها إخوة. بالنسبة للطفل الرضيع نقول ينتشر في فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. فيجوز للإنسان أن يتزوج أم ابنه من الرضاع، أم ابنه من الرضاع، ويجوز للإنسان أن يتزوج أم أخت أخو أم أخوه من الرضاع. يعني إذا كان لك أخ وله أم من الرضاع يجوز لك أن تتزوج أم، لأنه لا علاقة بينك وبينه. هذا معنى قولهم إن الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في ماذا؟ في فروعه فقط. مفهوم؟ واضح؟ طيب وش اللي مو واضح؟ ها؟ الأخيرة، نقول التحريم بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه. مثال ذلك، إنسان ارتضع من امرأة، ارتضع من امرأة وله أب وأم وإخوة وأبناء، أبناؤه بالنسبة للمرضعة وش يكونوا؟ لا، أبناء الرضيع، لا، أبناء الطفل الرضيع بالنسبة للأم المرضعة ها؟ تقول له جدة من الرضاع، أم يعني. طيب هل يجوز لابني لأبي الطفل الراضع أن يتزوج بالمرضعة؟ هي يجوز، لا علاقة، يجوز. هل يجوز لأم الطفل الراضع أن تتزوج بأبيه من الرضاع؟ يجوز أو لا؟ يجوز. هل يجوز لأخ الطفل المرتضع أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاع؟ لا، يجوز، لأن الأخ من الحواشي. فهمت ولا؟ مفهوم؟ طيب، فأصول الطفل الرضيع، أصول الطفل الرضيع وحواشيه لا علاقة لهم بماذا؟ بالرضاع. الرضاع يختص بماذا؟ بالطفل وفروعه ومن تفرع منه. فآباؤه آباء له، آباؤه من الرضاع آباء لذريته، وأبناؤه أبناء له كذلك. واضح؟ وقد وعلم أيضا أن الرضاع قد تثبت فيه أمومة وأبوة، وقد تثبت فيه الأمومة فقط، وقد تثبت فيه أبوة فقط. يعني قد يكون الإنسان أم وأب من الرضاع، أم وأب من الرضاع، وهذا واضح. كما لو أن طفلا ارتضع من امرأة ذات زوج خمس رضعات، الزوج بالنسبة للطفل أبوه من الرضاع، والمرأة المرضعة أم له من الرضاع. واضح؟ قد تثبت الأمومة، الأمومة قد تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة، دون الأمومة، فيكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. مثال ذلك، رجل له زوجتان أرضعت إحداهما طفلا ثلاث رضعات والأخرى رضعتين، ماذا يكون الطفل؟ له أب من الرضاع وليس له أم. لماذا له أب من الرضاع؟ لأن هذا لبن فحل محرم، وليس له أم لأن كل واحدة لم تستكمل العدد المعتبر في الرضاع. طيب قد تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة، كما لو أن امرأة تحت زوج أرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقها وتزوجت برجل آخر، فأرضعت هذا الطفل كملت رضعته، صارت أم له أو لا؟ صارت أما له من الرضاع، ولم تثبت الأبوة لا للزوج الأول ولا للزوج الثاني. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لم ترضع وهي تحت حباله الرضاع التام وهو خمس رضاعات. طول منها كمل بس. منها أن الوكيل والوصية والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. طيب الوكيل والوصي والناظر للوقف يمنع من أن يبيع أو يشتري ما يختص بالوقف على أصوله وفروعه، أو بعبارة أخرى على كل من لا تقبل شهادته لهم، حتى يدخل في ذلك من؟ الزوجة، يدخل في ذلك الزوجة. فالوكيل والوصي والناظر لا يجوز لهم إيش؟ البيع ولا الشراء من كل من لا تقبل شهادتهم له، كأصوله وفروعه وزوجته والصداقة. أيضا إذا كانت صداقة شديدة يمنعها بعض الفقهاء رحمه الله. قال لمكان التهمة. طيب كونه يشتري من نفسه هو أو يبيع من نفسه هو، هذا من باب أولى، باب أولى. قال دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. فأما إذا كان مانع وش المانع؟ التهمة. التهمة. طيب لو باع على عمه وناظر وقف، فباع على عمه هذا الوقف يجوز أو لا؟ يجوز. باع على خاله، نعم. باع على أخيه، ها؟ لا لا، ما دخل في الميراث. أصوله فروع الشهادة، هنا مبنية على الشهادة، يجوز. طيب باع على أخيه، ها؟ هل تقبل شهادة الأخ على أخيه؟ له له لا تقبل. إذن كل من كان متهم فإنه لا يجوز البيع. وهذا هذه المسألة مبنية على مسألة إيش؟ على مسألة الشهادة، مسألة الشهادة. وسبق أن من كان مبرزا في العدالة غير متهم فإن شهادته تكون مقبولة. نعم نعم يا موسى. الراجح أن كل من كان مبرزا في العدالة وظاهرا في العدالة فإن شهادته مقبولة، لقول تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأطلق. إيه. ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، هذه سبق، مطلقا احترازا من إيش؟ من دون الأصول والفروع، فإنه لا تجب النفقة إلا إذا كان وارثا، هذا معنى الإطلاق. نقول وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، فالأصول والفروع لا يشترط لوجوب النفقة عليهم أن يكون الإنسان وارثا، أما بقية الأقارب فلا بد لوجوب النفقة أن يكون وارثا، أن يكون وارثا. سبق هذا في دفع الزكاة. طيب هنا مسألة، لو أن إنسان مثل ثلاثة إخوة اثنان منهم أغنياء وواحد فقير، على من تجب نفقة هذا الفقير؟ بينهما نصفين، على الوارث مثل ذلك. طيب هل يجوز لأحدهما أن يدفع زكاته إلى هذا الأخ؟ مثلا هذا الأخ الفقير، ثلاثة إخوة إحداهما فقير ونفقته 1000 ريال، كم على كل واحد؟ 500. إذا دفع أحد الأخوين 500، هل يجوز مثلا أن يدفع الباقي من الزكاة إذا امتنع الآخر؟ نعم يجوز، يجوز، لأنه هنا لم يقي ماله، الواجب عليه دفعه. أو ما فهمت الصورة؟ ثلاثة إخوة، زيد وعمر وبكر، بكر فقير، نفقته على من؟ على زيد وعمر، على كل واحد النصف. طيب زيد ينفق وعمر لا ينفق، نفقت هذا البكر هذا يحتاج شهريا 1000 ريال، نفقته 1000 ريال، هل يجوز لزيد إذا أعطى حصته من النفقة أن يكمل له الباقي من الزكاة؟ نعم يجوز، لأن ما زاد لا يلزمه، ما زاد لا يلزمه، مفهوم؟ واضح؟ طيب نعم يجوز، يجوز، ما في إشكال. لا مبيع اللي موجود، من اللي انتفع؟ وش الصورة؟ ما صورة المسألة؟ صورة المسألة إذا يعني أعطاه هذه الزكاة يسد بها يعني الدين. أصل المنفق النفقة كفاية من يمونه طعاما وكسوة ونحوهما، ما يجب سداد الدين، ما يجب حتى الأب ما يجب عليه أن يسدد الدين عن ابنه إلا إذا كان سبب الدين هو النفقة، يعني لو استدان يجب ينفق على نفسه، نقول ما يجوز أن تدفع الزكاة إليه. نعم لا يجوز، لأن يعني العلماء يقول للضرورة، وفي الوقت الحاضر ما في ضرورة، ها؟ مش العلة، العلة أن بديل موجود أيسر من الذهب وأرخص من الذهب، أن قلنا ضرورة، قد تكون هنا ضرورة وفي شاد ما في ضرورة، أما قلنا أن هذه المسألة مبنية على الشهادة لهم، مسألة البيع كونه يبيع على أصله أو فرعه، الفقهاء يقول لا يجوز، يعني وما بنى المسألة على على الشهادة. إذا قلنا تجوز الشهادة جاز البيع، جاز البيع، لكن الفقهاء يسدون الباب. نعم، آخر سؤال عبد الرحيم. يجوز، ها، وجه الجواز ورد فيه نصوص، إن ورد فيه قضايا عن الصحابة، ولأن الخيلاء مطلوبة في الحرب، يقول مطلوبة في الحرب الخيلاء، لأن فيها إيش؟ إغاظة الكفار. قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.